بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقربوا شوي. فهذا هو الدرس 39 لا يمال من شرح غاية السول في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الثاني من شهر رجب من عام 1439 للهجرة النبوية الشريفة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله وإياه طرق إثبات العلة، فذكر الإجماع والنص وقسمه إلى صريح وإيماء ثم السبر والتقسيم ثم المناسبة. نعم، ففي سؤال فيما سبق؟ نعم. طيب، في سؤال؟ أي؟ يقول الوصف الغير منضبط يعتبر ملازمه أو الشيء الذي يلازمه اللي هو مظنة هذا الشيء اللي غير منضبط، يعني مظنته يعني ما يظن أنه يتحقق بسببه. فحينما نقول مثلا أن المشقة لا تنضبط لاختلافها، فيعلق الحكم على السفر، فالسفر مظنة لوقوع المشقة. السؤال مرة ثانية. يصلح التعليل به، يعني هل كل مظنة للعلة الغير منضبطة يصلح لتعليق الحكم عليه؟ هكذا القاعدة، لكن لا يعني ذلك أنه لا يعلق الحكم بعض الأحيان على هذا الوصف الغير منضبط، فقد يعلق الحكم على المشقة مثلا، في بعض الأحيان يعلق الحكم على المشقة. فليس معناه أنه يعني الانضباط ليس معناه أن الشرط دائم ولا بد منه، والأصل هكذا، لكن في بعض الأحيان إذا لم يمكن التعليق على المظنة أو ما كانت فيه مظنة ممكنة علقت على المشقة، وهذه في الغالب تكون حينما يتعلق الحكم ب يعني المكلف بينه وبين ربه، المكلف بينه وبين ربه. أما فيما يتعلق بحقوق العباد فلا بد من ضبطها. ولهذا لما نقول مثلا العمد وصف خفي اعتبر آلته فيما يتعلق بالقصاص، فيما يتعلق مثلا في الضمان، فيما يتعلق بالضمان لم ينظر إلى العمدية، وإنما حصول الإتلاف. ولهذا قالوا الإتلاف سبب للضمان لقطع النظر عن كونه ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، لأن هذه مقاصد خفية لا يمكن ضبطها، وهذه حقوق العباد مبنية على المشاحة، فلهذا علق الحكم على مجرد الإتلاف. فإذا حصل الإتلاف وجب الضمان. نعم. طيب، قال رحمه الله وإياه: المسلك الخامس من مسالك إثبات العلة إثبات العلة بالشبه. هذا أنزل من المناسبة. والشبه من المصطلحات التي كثر الخلاف فيها بين الأصوليين، فبعضهم يجعله نوع من أنواع القياس، وبعضهم يجعله مسلك من مسالك استنباط العلة، كما فعل الشيخ هنا وكما فعل غيره من الأصوليين. كيف يكون الشبه مسلكا من مسالك استنباط العلة؟ فسر الشيخ أولا الشبه بتفسيرين، فقال: وهو عند القاضي وابن عقيل وغيرهما إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما. أي أن يكون عندنا فرع ونريد أن نعرف حكمه وليس فيه نص أو إجماع، فننظر في الأصول التي يمكن أن تشبهه، فيلحق بالشبه بالنظر إلى المشابهة. إذا ليس هذا في الحقيقة علة حقيقية، ولكن ينظر إلى المشابهة. فمثلا الصوم حينما يتردد النظر في من قطع نيته، هل ألحقه بالإحرام وأنه لا يؤثر قطع النية، أم ألحقه بالصلاة وأنه يؤثر فيه قطع النية؟ فأنت تجتهد في الإلحاق بأيهما أكثر شبها. ولذلك قال الشيخ رحمه الله وإياه: كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة. هذا مثال على استنباط العلة بمسلك الشبه، وهو أنك تنظر في العبد هل يملك أم لا، هل له ذمة مالية، فيتردد ما بين إلحاقه بالحر لأنه مكلف معاقب مخاطب بالتكاليف الشرعية، إنسان مثله مثل سائر الناس، أو يلحق مثلا بالمال من المتاع وغيره لأنه يباع ويشترى يوهب يوقف يهدى. قال: والمذي المتردد بين البول والمني. عندنا المذي الآن، هل هو نجس يلحق بالبول أو هو طاهر يلحق بالمني؟ يتردد نظر المجتهد بين إلحاقه بهذا أو هذا، فينظر في أكثره ما شبها به فيلحقه. قال: وكالعبد متردد بين إلحاقه بالمال في إيجاب القيمة بإتلافه ولو زادت على دية حر، وبين إلحاقه بالحر. أيضا هذا مثال آخر للجناية على العبد، لو جنى إنسان على عبد فأتلفه، هل نقدر الجناية بالنظر إلى أنه كإنسان؟ فحينئذ تجب فيما تجب في دية الإنسان، إن أتلف يدا فعليه نصف الدية مثلا، أو عينا، وهكذا بحسب ما يجب في الإنسان من الديات. أو ينظر إليه على أنه مال فينظر كم نقص من قيمته ولو زادت عن قيمة الحر. فلو افترضنا أنه صناع وذهبت يده وكانت قيمته قبل ذلك 500 فنقصت إلى 100 فيضمن بأربعمائة، ولو أنه مثلا قدر بالحر لم يضمن إلا 50 من الإبل اللي هي نصف إيش الدية، أو يقدر قيمته أقل من قيمة الحر، أقصد ديته على النصف من دية الحر مثلا. هل أنت تلحقه بالإنسان بالنظر إلى أنه في الديات مثله، أو تلحقه بالمال لأنه مال وتلف بعضه فتقدر قيمته؟ يقول الشيخ: وإلحاقه بالمال أشبه، لأنه أشبه به في الحكم والصفة. في الحكم من حيث أنه يباع ويوهب ويشترى، وفي الصفة بأنه يسمى مال. فلو مات إنسان وعنده عبيد يقال عنده مال يورث، فأشبهه من حيث يعني أشبه العبد المال من المتاع وغير ذلك في الحكم وفي الصفة. قال: فكان إلحاقه به أولى. هذا ترجيح من المؤلف رحمه الله، وليس مقصودنا الترجيح الآن، وإنما بيان تردد الفرع بين أكثر من أصل، فيجتهد المجتهد في إلحاقه بأحدهما بالنظر إلى غلبة الأشباه. وسموا هذا مسلكا من مسالك استنباط العلة، وليس فيه إلا النظر في كثرة الأشباه ما بين الفرع وما بين الأصل. قال: وفي صحة التمسك به قولان لأصحابنا. بعد أن ذكر الشيخ التعريف الأول ذكر الخلاف فيه، ذكر الخلاف فيه، فقال: وفي صحة التمسك به قولان لأصحابنا والشافعية لصح نعم، وهذا هو الغالب في كتب الفقهاء. قال: خلافا للقاضي، يعني القاضي أبي يعلى، هكذا نسب إليه ابن قدامة في الروضة أنه يرى عدم حجية قياس الشبه، لكن يبدو والله أعلم أن في النسبة إليه نظر. وليس القاضي هنا القاضي أبو بكر الباقلاني، وإنما أراد به القاضي أبو يعلى. قال: والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة، خلافا لابن علية. علية من التابعين أو من تابع التابعين، من تابعي التابعين. وابن علية يرى أن المشابهة، وكذلك بعض الحنفية، في ماذا؟ في الحقيقة، يعني في الصورة، في الصورة. ولهذا مثلا ألحقوا الخيل بالحمير والبغال في عدم وجوب الزكاة فيها نظرا إلى مشابهتها في الصورة. فهل المشابهة في الحكم ولا في الصورة؟ الشيخ يقول الاعتبار بالشبه في الحق في الحكم، هذا الأصل، هذا قول جمهور أهل العلم، أن غلبة الأشباه بالنظر إلى المشابهة في الأحكام لا في الصور والحقائق. ابن علية وبعض الحنفية يرون أن المشابهة تكون أيضا في ماذا؟ في الصورة، فما شابهه صورة أخذ حكمه، ما شابهه في الصورة أخذ حكمه. طبعا ابن علية رحمه الله يعني ليس من التابعين، وإنما من تابع التابعين أو تابعي تابعيهم وهو الأظهر، لأنه توفي سنة 165 تقريبا، وهو من أهل الحديث وإن كان قد قيل فيه ما قد قيل. قال: وقيل بما يظن أنه مناط الحكم. هذا التعريف الثاني لقياس الشبه، وهو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على المصلحة من جلب يوهم اشتماله على المصلحة ولكن لم تظهر فيه المصلحة بيقين. هذا معنى قوله وقيل بما يظن أنه مناط الحكم، يعني وقيل في تعريف قياس الشبه أن تجمع بين الفرع والأصل بوصف، هذا الوصف يظن أنه أو يوهم أنه مشتمل على الحكمة. وهذا كثير في كتب الفقهاء، مثل لما يقول مثلا بعضهم في عدم وجوب تكرار مسح الرأس ممسوح أو هو مسح فلم يسن تكراره كمسح الخف، أو أن يقال مثلا الخبث لا يزال بغير الماء لأنه طهارة يراد للصلاة فلم يصح بغير الماء كطهارة الحدث. فقولنا طهارة تراد للصلاة، هذا هو الوصف الشبهي، ليس من شبهي لأنه يشبه المناسب من حيث أنه يوهم اشتماله على المصلحة لكن لم تظهر فيه، ولهذا سميناه شبهي لأنه أشبه المناسب، بخلاف التعريف الأول يا إخوة سميناه شبه ليش؟ نعم، لمشابهة الفرع للأصل في حكمه أو في صورته عند بعض أهل العلم. وأما في التعريف الثاني فلا، فهو وصف أوهم اشتماله على مصلحة الحكم ولكن لم يظهر بيقين ظهور المصلحة فيه، بخلاف وصف الإسكار مثلا، وصف قتل عمد عدوان، فإن هذا ظهر مناسبته ما بين الحكم اللي هو التحريم في الإسكار أو وجوب الجلد وما بين الأصل اللي هو تحريم الخمر. القتل العمد العدوان ظهر مناسبته بينه وبين وجوب القصاص في الأصل، يدرك كل عاقل هذا بالنظر. أما مثل هذه الأوصاف اللي هي ممسوح أو ركن من أركان الصلاة أو شرع في ابتدائه فيشرع في انتهائه، كل هذه الأوصاف أو يراد طهارة تراد لأجل الصلاة، هذه أوصاف شبهية. وقد ينظر إلى الوصف من جهتين، يعني فقيه ينظر إليه من جهة فيبدو له معنى مناسب فيسميه مناسبا، وفقيه آخر ينظر إليه من جهة أخرى لم يظهر له فيه وجه الحكمة بوضوح فيسميه ماذا؟ شبهيا. والأعجب أنه قد يأتي شخص ولا يظهر فيه لا مناسبة ولا شبه فيسميه طرديا، وهو وصف واحد تختلف النظرة إليه بحسب قدرة العالم على اكتشاف ما يوجد في هذا الوصف وإلحاقه بالنصوص الأخرى وإمكانية معرفة هل هو من ملائم تصرفات الشارع أم لا، كل بحسبه فيما يعني يؤدي إليه اجتهاده. ثم قال: المسلك السادس من مسالك إثبات العلة وهو الدوران، وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه كرائحة المسكر المخصوصة، فإنها دائرة معه وجودا وعدما، واستعباد العبد واستخدامه دائر مع الرق وجودا وعدما. الدوران يسمى الطرد والعكس، أو السلب والإيجاب، أو الإيجاب والسلب، وهو أن يكون الوصف الذي يدعيه المجتهد علة يثبت الحكم معه إذا وجد، يعني إذا وجد هذا الوصف، وينتفي الحكم بانتفائه، كقول مثلا من يرى أن الطعم هو علة الربا في البر، فيقول إنه قبل أن يزرع يجري فيه الربا ولا ما يجري؟ يجري فيه الربا، فيحرم بيعه ببعض متفاضلة. فإذا زرع ونبت لو حصده على هذه الحالة جاز بيع بعضه ببعض متفاضلة. قال فإذا اشتد ثم حصد فصار حبا حرم بيع بعضه ببعضه متفاضلا. ما هو الوصف الذي ارتفع وما هو الوصف الذي رجع؟ الطعم، لأنه إذا صار نبات ما هو بنبات إنسان، يعني ليس طعام إنسان، يكون طعاما للآدميين صحيح لكنه ما يطعم به الإنسان، فإذا زال عنه وصف الطعم، فلما زال عنه وصف الطعم رجع إليه الحل، لما عاد إليه وصف الطعم رجع إليه التحريم وارتفع عنه الحل. وقد يقال مثل هذا في الكيل كذلك، قد يقول صاحب الكيل أنه قبل ذلك كان يكال، فلما زرع انتفى عنه صفة الكيل فانتفى عنه التحريم، فلما اشتد وحصد رجع إليه وصف الكيل فرجع إليه وصف إيش؟ حكم التحريم. هذا العملية نسميها تسمى الدوران، أي الحكم دار الوصف معه وجودا وعدما، أو الوصف دار مع الحكم دار مع الوصف وجودا وعدما، بحيث لما وجد الوصف وجد الحكم، ولما ارتفع الوصف ارتفع الحكم. والدوران طريق عقلي لمعرفة حكم الأشياء، ويستخدمه الأطباء وغيرهم كثيرا في معرفة خواص الأشياء، بحيث يعرفون ما هو السبب في التغير بالتجربة، وضع هذا الشيء ثم رفعه وينظر ما الذي تغير وهل تغير بتغير هذا أم لا. وهكذا حتى في حياة الإنسان حينما يكون معتادا لشيء، مثلا لو افترضنا نومة القيلولة، ذاك اليوم ما نام آلمه رأسه، ما تغير شيء إلا هذا، طيب فلما جاء من الغد ونام ذهب عنه الألم، فتكرر هذا معه، عرف أن سبب مثلا ألم الرأس هو هذا. وقد يكون هناك أشياء أخرى، فيحاول الإنسان أن يمحص وينظر ما الذي دار الحكم معه وجودا وعدما، فقد تستعمل السبر والتقسيم والدوران كمسلكين معا، وقد تستعمل المناسبة أيضا كمسلكين معا في إثبات الحكم. فربما استخدمت المناسبة والسبر والتقسيم والدوران، هذا هو الصحيح من أقوال العلم، يمكن استخدام المسالك كلها في تصحيح العلة ولا يضر اجتماع المسالك معا. ما حكم إثبات العلة بمسلك الدوران فقط؟ اختلف فيه. قال يفيد العلية على الأصح، اختاره أكثر أصحابنا والمالكية والشافعية والجرجاني والسرخسي من الحنفية، وذكر القاضي وجها لا يفيدها، وأن أحمد أومع إليه، يعني أومع إليه في رواية عنه رحمه الله في قول إنما يقاس على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فقالوا هذا يشعر بعدم حجية الدوران. ودائما ما تكون هذه الاستنباطات محل نظر، وكثيرا ما يكون الأصحاب يناقشون في نسبة رأي إلى الإمام أحمد في مثل هذا. قال فعلى الأول، يعني على القول الأول بأن الدوران مسلك صحيح لاستباط العلة، يفيدها ظنا وقيل قطعا، ذكره جماعة من أصحابنا، ولعل الصحيح والله أعلم أنه ظن وليس بقطع، لأنه لا يتفق يعني يقينا أن يكون الدوران مضطردا عند المجتهد في جميع الصور والأحوال، بل قد يظهر له ذلك في بعض الحالات، فيورث له ظنا غالبا بأن العلة هي هذا الوصف الذي دار الحكم معه وجودا وعدما. قال: واضطراد العلة لا يفيد صحتها. لما انتهى الشيخ رحمه الله من المسالك الصحيحة اللي هي الإجماع والنص والسبر والتقسيم والمناسبة والشبه والدوران، ذكر مسلكا من المسالك الفاسدة وهو الاضطراد، وهو الوجود فقط أو الإيجاب فقط وليس الإيجاب والسلب أو الطرد والعكس. قال: واضطراد العلة لا يفيد صحتها، قطع به أكثر أصحابنا، فليس الطرد وحده دليلا، لأن الطرد وحده هو سلامة العلة من مناقض، ومجرد سلامة الوصف من مناقض لا يكفي لإثبات كونه علة، لأن المجتهد قد يطرد علته، مثل فقيه يرى أن الكيل هو علته فيقول: أنا أطرده في كل مكيل، فعلتي مضطردة. علتك مضطردة عندك أنت، أنت الذي طردتها بناء على أنك أثبتت الحكم في كل حالة وجد في هذا الوصف. متى يتبين فساد الطرد؟ إذا وجد دليل يدل على انتفاء الحكم مع وجود العلة من نص أو إجماع، من نص أو إجماع، فهنا يبطل الطرد. لكن لو افترضنا ما في دليل على الانتقاض، فهل مجرد الاضطراد علة؟ الصواب أنه ليس، عفوا، هل مجرد الاضطراد مسلك لتصحيح العلة؟ الصواب أنه ليس مسلكا لتصحيح العلة. قال: والقياس إما جلي وإما خفي. شرع الآن الشيخ رحمه الله في ذكر أقسام القياس، وذكر تقسيمه من جهة الظهور والخفاء، الظهور والخفاء. فتارة يكون القياس جليا ظاهرا لا يتردد الفقيه في إثبات الحكم في الفرع قياسا على الأصل، وتارة يخفى. ما هو الجلي؟ قال: ما قطع فيه بنفي الفارق، كالأمة عبد في العتق. ما قطع فيه بنفي الفارق هذا أظهر أنواع القياس، وهو أن يكون المجتهد يقطع بعدم وجود فارق ما بين الأصل وما بين الفرع، وهو الذي يسمى بالإلحاق بنفي الفارق. مثل ماذا؟ قال: كالأمة عبد في العتق، يعني أن حكم الأمة كحكم العبد في العتق، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم له. فقوله في عبد يقاس عليه الأمة، لو أعتق شركا له في أمة فإنه يسري العتق إلى باقيها ويقوم الباقي عليه ويدفعه لشريكه الآخر. ومثله أيضا: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. عليهن، قالوا: والعبد مثلها لو وقع منه الزنا، يحكم عليه بتنصيف الحد لعدم الفارق ما بين العبد والأمة في هذا. إذا كان الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق، فالخفي ما لم يقطع فيه بنفي الفارق، ما لم يقطع فيه بنفي الفارق. هناك أيضا من الجلي ما كانت العلة ثابتة فيه بنص، ما كانت العلة ثابتة فيه بنص فهو جلي على الصحيح من أقوالها للعلم، لكن قد يأتيه الظن من جهة عدم القطع في وجود العلة في الفرع، قد لا تتيقن 100%، لكن هذا لا ينقصه عن أن يكون جليا على الصحيح من أقوالها للعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وينقسم القياس الجلي إلى قياس علة، وإلى قياس دلالة، وإلى قياس في معنى الأصل. هذا التقسيم للشيخ، وهو تقسيم الجلي إلى قياس علة، لم أره لغيره، ولعل كلمة الجلي أقحمت في النص، أو أن الشيخ سبق قلمه بها فأقحمها، لأن التقسيم هنا ليس للقياس الجلي، وإنما هو تقسيم القياس باعتبار علته، يعني باعتبار التصريح بالعلة وعدم التصريح بها، ينقسم إلى قياس علة وإلى قياس دلالة وإلى قياس في معنى الأصل، بدليل أن أصول الكتاب كمختصر ابن اللحام، أصول ابن مفلح وغيرها من كتب الأصحاب، لم يقسموا القياس الجلي إلى هذه الأقسام الثلاثة فيما وقفت عليه. وعلى هذا يكون الصحيح أن يقال وينقسم القياس إلى، يعني ينقسم القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمها إلى قياس علة وقياس دلالة وإلى قياس معنى الأصل. ولهذا قال الشيخ فالأول وهو قياس العلة ما صرح فيه بالعلة، كأن تقول يجري الربا في الأوراق النقدية لأنها ثمنية كالذهب والفضة، فصرحت بذكر العلة اللي الوصف الجامع ما بين الفرع والأصل. قال والثاني وهو قياس الدلالة ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، دليل العلة أي نتيجتها ومدلولها وثمرتها وأثرها، وليس دليل العلة أي الدليل الذي ثبتت العلة به، في فرق بين الاثنين. دليل العلة التي ثبتت العلة به كالنص والإجماع والسبر والتقسيم والدوران، هذا دليل العلة التي تثبت به. وهنا لم يريد أيها الإخوة بدليل العلة هذا، أرادوا بدليل العلة نتيجتها مدلولها أي ثمرتها أو خاصية من خواص العلة. فمعنى قياس الدلالة أن تجمع ما بين الفرع والأصل بأثر من آثار العلة أو بحكمها. فسمي قياس دلالة لماذا؟ لأنك استدللت بوجود أثر من آثار العلة أو بوجود حكم العلة على وجود العلة، على وجود العلة استدللت بأثر العلة أو بحكمها أو بخاصية من خواصها على وجود العلة. مثال ذلك قال كقياس قطع جماعة بواحد على قتلهم بواحد بواسطة الاشتراك، ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قتلوا جماعة بواحد كما ثبت عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه. طيب لو قتل، لو قطع جماعة واحدا، يعني اتفق خمسة على أن مسكوا شخصا فأحدهم مسك به والآخر يرقب والثالث يقطع، هذا الاشتراك هل يوجب القطع على الجميع؟ يقول المجتهد نعم. قياس على ماذا؟ قال قياس على قتل الجميع بواحد. طيب بماذا الآن يريد أن يجمع؟ قال بالاشتراك في ماذا؟ قال الاشتراك في وجوب الدية عليهم، يعني لو أنه لو لم يوجب القصاص لوجب عليهم الدية، والدية أثر من آثار الاعتداء والقطع كما أنها أثر من آثار القتل العمد العدوان، فلما وجبت الدية دل ذلك على وجوب القطع وعلى وجود العلة الموجبة للقطع وهي الجناية، الجناية المتعمدة، جناية الاعتداء، لأن ما نقول قتل هنا لأنه ما في قتل في قطع، ففي جناية، جناية بعمد عدوان. فجمع ما بين الفرع اللي هو قطع جماعة لواحد والأصل اللي هو قتل جماعة لواحد بأثر من آثار أو بحكم من أحكام العلة وهو وجوب الدية، فدل اشتراك الفرع والأصل في وجوب الدية على وجود العلة الموجبة للقطع. وهذا كثير في كتب الفقهاء أنهم يستدلون بدليل العلة على وجودها. قال والثالث وهو القياس في معنى الأصل، أي الثالث من أنواع القياس بالنظر إلى وجود علته وعدم وجودها، القياس في معنى الأصل بنفي الفارق كالأمة والعبد في العتق، وكالعمياء على الأوراء في عدم إجزاء التضحية بها وأمثلته كثيرة. قال: ويجوز التعبد بالقياس عقلا عند الأئمة الأربعة والأكثر خلافا للشيعة والنظام. وقيل يجب التعبد به عقلا اختاره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما، والقائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا، وقيل لا وأومأ إليه أحمد وقاله داود وابنه، وحمل ذلك على قياس خالف نصا. بعد أن قرر الشيخ رحمه الله مسائل القياس شرع الآن في حجيته، فذكر أن من الناحية العقلية يجوز التعبد به عند الأئمة الأربعة خلافا للشيعة والنظام. القول الثاني أنه يجب التعبد به عقلا، وهذا قول القاضي وأبي الخطاب وغيرهما من أهل العلم. يأتي الآن الوقوع الشرعي، هل وقع بعد أن ذكر الخلاف من الناحية العقلية؟ قال وقع شرعا، وهذا قول الأئمة الأربعة وغيرهم. خالف في ذلك داود وابنه الظاهرية وبعض المعتزلة، وكذلك الذين منعوا أصلا من الناحية العقلية منعوا من الوقوع الشرعي وهم الشيعة. يقول وأومأ إليه أحمد، يعني أومأ إلى قول داود وابنه في المنع من القياس. نعم، نقل على الإمام أحمد أنه قال يجتنب المتكلم هذين الأصلين القياس والمجمل، فهل هذا محمول على أنه يرى أن القياس ليس بحجة؟ قالوا لا، وإنما أراد قياسا خالف نصا، ولهذا قال وحمل ذلك على قياس خالف نصا. فإن قال قائل من وين فهمت هذا؟ نقول من كلامه هو، لأنه قال لا يستغني أحد عن القياس، وأيضا ورد عنه أنه قال يعني في في في أقيسة مثلا أنه قال لا يباع رطب بيابس لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. لاحظ قال ربط بيابس، والحديث صرح بإيش؟ بالرطب والتمر، فقاس عليه كل يابس. ثم قال الشيخ رحمه الله وإياه والنص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس على الأصح عند أصحابنا، وأشار إليه أحمد خلافا للشيخ والآمدي وغيرهما. النص على العلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. هذا النص على العلة هل يكفي لتعدية الحكم باللفظ أو لابد من التعبد بالقياس؟ قولان. القول الأول اللي حكاه الشيخ الآن عن الأصحاب أن النص على العلة يكفي في التعدي ولو لم يرد التعبد بالقياس، ومعنى ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كأنه قال كل طواف طاهر، ما يحتاج أن يأتينا نص يأمرنا بالتعبد بالقياس. ولو لم أصلا يكن القياس حجة، لو لم يكن القياس حجة لكانت التعدية ها هنا بطريق اللفظ لا بطريق القياس، هذا هو القول الأول. ولذلك كثير ممن ينكرون القياس يقولون بالقياس هنا ولا يسمونه قياسا، وإنما يسمونه تعدية بعموم اللفظ، لأن اللفظ صرح بالعلة، فكأنه قال كل طواف فهو طاهر. طيب، قال خلافا للشيخ اللي هو ابن قدامة رحمه الله، فإنه يرى أن النص على العلة لا يكفي في التعدية ما لم يتعبد بالقياس، والآمدي وغيرهما. وعلى كل حال الخلاف في هذه المسألة هل له ثمرة؟ نعم له ثمرة، من جهة أنه هل الدلالة تكون لفظية ولا قياسية. وبعض أهل العلم يقول حتى لو قلنا بأنها قياسية فهي في قوة النص أو اللفظ، فيسمونه قياس إيش؟ جلي. وعلى ذلك بعض أهل العلم يقول الخلاف لا أثر له أو لا ثمرة له لاتفاقهما جميعا على العمل العلة المنصوصة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الخلاف له ثمرة، الخلاف له ثمرة، لأن دلالة النص غير دلالة القياس، دلالة النص غير دلالة القياس. والشارع هنا لم يقل كل طواف فهو طاهر، فيكون العموم من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. صحيح أنه قوي ظاهر وبين، ولذلك يعرفه الناس حتى من كلام العامة، لو قال له لا تأكل أنت فيك سكر فلا تأكل الشاهي لأنه فلا تشرب الشاهي لأنه حلو، فهم منه عدم شرب أو أكل كل حلو. ولا يقول عاقل أنه إنما فقط منعني من الشاي فيجوز أن أشرب غيره ولو كان حلوا، ما يقول عاقل. فكذلك أيضا في كلام الشارع إذا صرح بالعلة. قال رحمنا الله وإياه: وقيل يكفي في علة التحريم لا غيرها. قال هو أبو عبد الله البصري وهو من أئمة المعتزلة، قال يكفي في علة التحريم لا في غيرها، يعني إذا نص الشارع على علة لأجل التحريم، مثل مثلا لا تنكح المرأة على عمتها، إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، هذه مفسدة، فهي علة لتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، هذا يكون عمومه باللفظ وما عداه لا. لماذا؟ قالوا لأن ترك المفاسد واجب، ولا يقول عاقل إن المفسدة تفعل، وأما تحصيل المصالح فليس بواجب، فلذلك كان العموم في المحرمات دون الواجبات. وهذا التفريق قال أبو العباس وهو قياس مذهبنا ابن تيمية، يعني مذهب الحنابلة. قال: ويجري القياس في العبادات كالصلاة والصوم والحج والحج ونحو ذلك في شروطها وأوصافها لا في إثبات أصولها، فلا يجوز إثبات عبادة مستقلة بالقياس، كان تثبت صلاة زائدة أو صياما زائدا أو حجا زائدا، فإثبات العبادة في أصلها بالقياس لا يجوز، وعلى هذا يحمل قول من منع القياس في العبادات. وأما في أوصافها أو في شروطها أو في بعض أفعالها فلا شك أن أهل العلم يتكلمون بالقياس هنا كثيرا، سواء في الصلاة أو الطهارة ومتعلقاتها أو في الصيام أو في الزكاة أو في الحج. قال: والأسباب، يعني كما أن القياس يجري في الأحكام التكليفية يجري في الأحكام الوضعية عند أصحابنا وأكثر الشافعية، مثل ماذا؟ قال: كالوقت للصلاة ورؤية الهلال للصوم وملك النصاب للزكاة، وكذلك أيضا وجوب حد الزنا على اللائط بجامع علاج الفرج، فرج المحرم في فرج المحرم، وجوب قطع النباش لأنه أخذ مال بالخفية قياسا على سرقة الحي، هذه الإلحاقات هي قياس في الأسباب، قياس في الأسباب. وجمهور أهل العلم من الحنفي من المالكية والحنابلة والشافعية على جواز القياس في ماذا؟ في الأسباب. قال: ومنعه الحنفية واختاره الآمدي وغيره. والكفارات، أي يجري القياس في الكفارات، كان تقول مثلا يجب على من عجز عن صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ أن يطعم قياسا على كفارة الظهار، هذا قياس في إيش؟ في الكفارات. قال: والحدود، والحدود يشبه القياس في الأسباب، كان تقول يرجم اللائط قياسا على الزاني، يقطع النباش قياسا على السارق. قال: والمقدرات، أي الأشياء المحددة بعدد، كان تقيس مثلا عدة المتوفى عنها زوجها على عدة المطلقة في بعض الأحكام مع أنها مقدرات، وكما تقيس أيضا في الزكاة في إيجاب العشر أو ربعه ونحو ذلك في بعض المسائل، فيجوز القياس فيها. قال: عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية. قال: ويجوز على الأصح اختاره الجمهور ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس، لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها ما لا يعقل معناه. نعم يجوز أن ينص، هو جائز من حيث الجواز، لكن هل وقع؟ نعم الجمهور يقولون لم يقع لأن هناك حوادث لم ينص عليها، وبعض العلم يقول لا إنه في الحقيقة واقع، فكل ما هو موجود فقد دخل تحت النص الشرعي بلفظه أو دلالته. على كل حال الشيخ يقول يجوز على الأصح ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع، يعني بنص من الشارع ينص على جميع الأحكام. قال لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها ما لا يعقل معناه، أي في الأحكام ما لا يعقل معناه فينص عليه الشارع. قال والنفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة، نفي الحكم، نفي الحكم عن الشخص هل يمكن جريان القياس فيه؟ يقول الشيخ إن كان النفي أصليا جرى فيه قياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد به الاستصحاب، يعني يؤكد الاستصحاب بالقياس أو يؤكد بالقياس الاستصحاب. مثال ذلك أن تقول تنتفي أو لا تجب عليك صلاة سادسة لعدم وجوب رمضان آخر، صيام رمضان يعني صيام شهر آخر. الحقيقة أن الاستصحاب يكفي، يعني لما تقول لا تجب علي صلاة سادسة لأنه أستصحب العدم، هذا كافي في الاستدلال، لكن من الممكن أن تعضد الاستصحاب بقياس الدلالة فيكون القياس ها هنا يعني مساعد ولا يصلح فيه قياس العلة، لأن النفي عدم والعدم ليس له علة حتى تستنبط. أما النفي الطارئ قال وإلا جرى فيه القياسان إن لم يكن أصليا، يعني قياس الدلالة وقياس العلة، كقولك مثلا من أدى صلاة برئت ذمته، لأن من أدى الدين الذي عليه برئت ذمته، فبراءة الذمة هنا بالفعل لما ثبتت في حق الآدمي ثبتت في حق ماذا؟ في حق الله جل وعلا. من هذه براءة أو نفي طارئ ولا أصلي؟ طارئ، لأنه ثبتت عليك الصلاة وأديتها، إذن هذا الأداء الآن نفي طارئ، وكذلك ثبتت المال في ذمتك وأديته، فندعي براءة ذمتك، يعني نفي المطالبة عنك، وهذا نفي طارئ وليس بأصلي. فيجوز إثبات النفي بالقياس، لكن إن كان نفيا أصليا لا يتصور فيه قياس العلة وإنما يثبت فيه قياس الدلالة، وإن كان نفيا طارئا ثبت فيه قياس العلة والدلالة. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله وإياه من إثبات القياس وما يتعلق به المسائل، شرع في الأسئلة الواردة على القياس، فقال فصل الأسئلة الواردة على القياس. وهذه الأسئلة من باب الجدل، وهي في الحقيقة تسمى قوادح يقدح بها القياس، بعضها مما يختص بالقياس وبعضها مما هو لا يختص بالقياس، واختلف الأصوليون في إلحاقها بباب القياس وبالأصول نفسه، فالغزالي رحمه الله لم يذكرها في المستصفى وقال هي من علم الجدل فتطلب منه، وابن قدامة وغيره من العلم بل الكثير منهم ألحقوها، قالوا لأنها من مكملات القياس ومكمل الشيء يتبعه، فأوردوها على سبيل الاختصار، وإلا تفاصيلها وذكر ما متعلقاتها وكيفية الإجابة والردود عنها وكونه ينقطع أو لا ينقطع ونحو ذلك من مسائله كله موجود في باب أو كتاب أو علم الجدل. الشيخ رحمه الله اتباعا لمنهج الأصوليين في الجملة ذكر هذه الأسئلة فقال وهي أشياء، أحدها الاستفسار وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته. الاستفسار لا يختص بالقياس وليس هو في الحقيقة قادح، وإنما هو طلب بيان المعنى، فإذا اشتمل القياس على لفظ مجمل أو لفظ غريب فإن للمعترض أن يسأل أو أن يسأل فيقول ما مرادك بهذا اللفظ، فلو ورد في لفظه أو في قياسه لفظ العين أو القرء أو كلمة المختار، كما لو قال مثلا المكره عاقل مختار أو المكره عاقل مريد أو المكره عاقل بالغ فيقتل كالمختار. في قتل المكره يعني واحد أكره على قتل أحد فنقول يثبت فيه القصاص لأنه عاقل مريد أو عاقل بالغ فثبت فيه القصاص كالمختار. يقول ما مرادك بالمختار؟ لأنه لفظ مجمل قد يحتمل المختار الذي يختار الشيء بحرية مطلقة، أو يراد به المختار الذي قيدت إرادته، أو يراد به معنى آخر. فيكفي أن يثبت أن هذا اللفظ فيه ماذا؟ معاني، وعلى المستدل أن يبين المعنى الذي يريده. أو غرابة، غرابة يعني كأن يقول مثلا يسمي الأشياء بغير أسمائها المشتهرة، كما لو أراد مثلا أن يثبت عدم جواز أكل فريسة الكلب الذي لم يعلم، ها؟ فيقول مثلا خراش لم يبلأ فلا تصح فريسته كالسبد. وش السبد؟ وش الخراش؟ هذا من الأمثلة التي يذكرونها. السبد هو الذئب، والخراش هو الكلب، والذي لم يبلى يعني لم يختبر. فإذا وجد في اللفظة لفظ مجمل ينبغي الاستفسار، وهذا من أنفع الأشياء لطالب العلم، ما ينفي أو يثبت قبل أن يستفسر. قال والاستفسار يتوجه على الإجمال قال والاستفسار يتوجه على الإجمال وعلى المعترض به إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا، لا ببيان التساوي لعسره. يعني المعترض يكفي أن يقول هذا اللفظ يحتمل كذا وكذا وكذا، ولا يلزمه أن يقول وهذه المعاني متساوية، ما يلزمه، يكفي أن يبين أن هذه الكلمة تحتمل أكثر من معنى. طيب كيف تجيب؟ عندنا الآن مستدل ذكر في قياسه لفظا مجملا أو غريبا اعترض عليه ببيان معنى أو أن هذا اللفظ يحتمل، فكيف يجيب؟ قال جوابه من مثبت القياس بمنع التعداد المذكور أو برجحان أحدهما بأمر ما. كان يقول لا أسلم أن لفظ المختار يحتمل المعنى الذي ذكرته، وإنما هو معنى واحد فقط، أو أن يقول سلمت أنه يحتمل أكثر من معنى لكني أريد هذا المعنى بدليل سياق الكلام، بدليل سياق الكلام فإنه يرد يدل على المراد. قال والثاني من الأسئلة الواردة عليه يعني على القياس فساد الاعتبار، هذا مما يختص بالقياس، فساد الاعتبار. ما هو فساد الاعتبار؟ قال هو مخالفة القياس نصا من كتاب أو سنة لحديث معاذ، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يقيسوا إلا ما عدا من النص. حديث معاذ الذي رتب قال الكتاب والسنة، قال فإن لم تجد قال اجتهدوا رأيي، فجعل الاجتهاد بعد الكتاب والسنة. فإذا وجد قياس يعارض نصا أو إجماعا فلا شك أنه ماذا؟ فاسد. كما لو قال مثلا شخص لا يصح السلام في الحيوان لأنه غرر كالمختلط، فنقول السلم في الحيوان ثبت بالنص في السنة، فقياسك فاسد الاعتبار. فكل قياس قابل نصا أو إجماعا فهو فاسد الاعتبار، كما قال عمر رضي الله عنه لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره، يعني كان أراد أن يثبت التفاوت في الأصابع في الدية، فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بينه، قال لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره، فترك قياسه لأجل النص. وجوابه يعني كيف تجيب أنت كمستدل حينما يريد عليك فساد الاعتبار؟ قال بمنع النص، أن تمنع النص وأن تقول لا أسلم أن النص يدل على المراد، أو الطعن في إسناده بإرسال أو غيره كأن تقول ضعيف، أو استحقاق تقديم القياس عليه لضعفه أو عمومه، يعني عموم النص وخصوص قياسك فيكون قياسك مخصصا لعموم النص، كما لو قال قائل يجري الربا في الذرة قياسا على البر فيقول لك الله يقول أحل الله البيع وهذا بيع، فتقول هذا لفظ عام والقياس لفظ والقياس خاص في صورة من الصور، أو اقتضاء مذهب له، يعني أن تقول إن مذهبي يقتضي الحكم هنا بناء على نص آخر، فيتعارض نصان وليس نص وقياس، يتعارض نصان وليس نص وقياس، قياسك معه نص آخر هو الذي يعارض النص الآخر وليس مجرد ماذا؟ قياسك. قال: والثالث من الأسئلة الواردة عليه فساد الوضع، وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها. فساد الوضع بمعنى أنك وضعت علتك وضعا ليس بصحيح، فالمفترض أن علتك تقتضي نقيض حكمك أو ضده، ولكنك أثبتت به شيئا مخالفا للذي كان من المفترض أن تثبت به العلة، حكم العلة. مثال ماذا؟ قال: نحو لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالإجارة. ما هو هذا القياس؟ هل يمكن أن ينعقد النكاح بلفظ الهبة؟ يقول القائس: لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة. لماذا؟ قال: لأنه ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالإجارة. فيقال له: انعقاد غير النكاح يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره، لأنه أثر في الهبة وفي غيرها حيث انعقد النكاح بلفظ الهبة، فهو وضع علته وضعا يفيد نقيض الحكم، فيسمى فساد الوضع. فقوله لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، هذا هو العلة، فماذا أثبت به؟ قال: فلا ينعقد به النكاح. ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح، المفترض أنه إذا كان ينعقد به غير النكاح أن ينعقد به النكاح. قال: وجوابه. طيب، لو واحد اعترض عليك بفساد الوضع كيف تجيب؟ قال: بمنع الاقتضاء المذكور الذي اعترض به. منع الاقتضاء كان تقول: لا أسلم أن علتي تقتضي نقيض حكمي، أو بأن اقتضاءها أي العلة لما ذكره المستدل أرجح، بحيث تقول في مثل هذا المثال: الهبة ينعقد بها غير النكاح فلا ينعقد بها النكاح، ليس معنى ذلك أني وضعت علتي وضعا فاسدا، بل النكاح فيه من الخصوصية وفيه من استحلال الفرج ما لا يصلح معه إلا لفظ خاص، بخلاف مثلا ما عداه من العقود الأخرى، فهي ليس فيها من الخطر ما في النكاح، ولهذا لو صح انعقاد النكاح بغير الهبة فإن النكاح لا تنعقد به لما فيه من إيش؟ من الخصوصية. فتبين أن علتك لا تقتضي خلاف الحكم الذي أثبته، بل نفس الحكم. وتبين. قال: فإن ذكر الخصم شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة. معارضة بمعنى أنه إذا قال علتك تقتضي نقيض الحكم بدليل أنها اعتبرت في نص آخر فسمي معارضة، كما لو قال مثلا قائل: يسن تكرار الرأس لأنه ممسوح أشبه الاستجمار، فيقول له قائل: هذا المسح يقتضي نقيض حكمك في الخف، فذكر له أصلا آخر وشو؟ الخف. لم يكتفي فقط بفساد الوضع، لا، ذكر له إيش؟ أصل آخر. يقول: إذا ذكر أصلا آخر فإنه يصير إيش؟ معارضة. وسيأتي إن شاء الله سؤال المعارضة. قال: وذكر بعضهم فساد الوضع قسمين. الشيخ رحمه الله لما رأى أن ذكر الخصم يكون يعني لشاهد يكون معارضة، ذكر أن بعضهم أدخل مثل هذا اللي هو ذكر الشاهد من ضمن فساد الوضع، فقسم فساد الوضع إلى قسمين. القسم الأول ما ذكره قبل قليل، فقال: أحدهما أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم كأن يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه، وهو المعنى السابق. لضد ذلك الحكم أو نقيضه، كأن يقول قائل مثلا: القتل جناية عظيمة فلا تجب فيها الكفارة كسائر الجنايات، كالزنا مثلا، فيقول له قائل جناية عظيمة يقتضي ماذا؟ وجوب الكفارة إلى انتفائها. طبعا نحن لسنا في مقام الآن أنه قد يورد عليه الاعتراض، قد المستدل يجيب ويبين يعني عدم فساد الوضع أو إثبات النقيض، كأن يقول مثلا القائل المعاطاة في اليسير بيع فلم يوجد فيه سوى الرضا فوجب أن يبطل كغيره. المعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه إلا الرضا فيبطل كغيره، فيقال له وجود الرضا المفترض أن يصحح البيع لا يبطله. فهذا النوع الأول من المعارضة، وهو نفس ما سبق ما ذكره الشيخ قبل قليل. النوع الثاني من المعارضة، قال عفوا فساد الوضع، فساد الوضع. النوع الثاني من فساد الوضع كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، في نقيض الحكم. ومثاله مثل ما ذكرنا أن يقول إن المسح اعتبر الشارع عدم تكراره في مكان آخر وهو الخف. فإذا فساد الوضع على نوعين، إما أن تبين أن علته تقتضي نقيض حكمه فقط، وإما أن تذكر شاهدا لك تذكر فيه أن الشارع اعتبر نقيض حكمك في موطن آخر، أو نقيض مقتضى علتك في موطن آخر. طيب، قال وإن جوابهما بتقرير كون الدليل كذلك، نفس الجواب، وهو أن المعترض إذا اعترض عليك بفساد الوضع بهذا أو بهذا فتجيبه بكون الدليل صالح لاعتباره في ترتيب الحكم عليه، وتبين له وجه اقتضاء العلة للحكم، اقتضاء العلة للحكم. هذا ما تيسر إراده هذا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. إذا في سؤال قبل أن نختم الدرس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. جزاكم الله.